والله المستعان. يقول: هل وردت السنة بقول سم لمن ناداه رجل ومما هي مشتقة؟ قالوا إنها مشتقة من سمعا وطاعة، سمعا وطاعة أكذا قالوا. وأما في النصوص ما أعرف نص فيه سم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.